الشياطين قال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أكبر اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النية وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلفت سنيتي وفتح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. تحدثنا فيما مضى عن بعض الوسائل التي من خلالها يكمل إيمان الإنسان. ففي هذا اليوم نتحدث عن بعض آخر. الإيمان بالله وبرسول الله وباليوم الآخر وبقيام السماء، أي التصديق الذي ينعكس على السلوك. الإيمان عقيدة ومنهجا، لا يكون إلا أجرى برنامج يومي مارسه الإنسان. وسيلة ثالثة لإكمال الإيمان هو البرنامج المنظم، بأن يقتطع الإنسان وقتا من يومه خاصا لتنمية وزيادة الإيمان. في هذا الوقت يتدبر ويتفكر في آيات الله، يذكر الله، يقرأ القرآن، يقرأ الدعاء بتفكر وتدبر، يحاسب نفسه، أنا الليل وأطراف النهار بالغدو والآصال. حينما يقتطع الإنسان من وقته ويختار أفضل الأوقات، تكون هذه الخطوة الأولى لإكمال الإيمان. لأن من ميزات المؤمنين على امتداد التاريخ هو البرنامج اليومي في أطراف النهار، في آناء الليل وأطراف النهار، في الغدو والآصال، آناء الليل وأطراف النهار. لأن استعداد الالتزام الإنسان في هذه الأوقات هو التعبير الحقيقي عن الاستعداد والإرادة الحقيقية لإكمال الإيمان. الإنسان يريد شيء كبير، لابد أن يقع شيئا كبيرا. حينما يستيقظ الإنسان آخر الليل لصلاة الليل وقراءة القرآن، ثم صلاة الصبح في أول وقتها، وبعد ذلك يقرأ مقطعا من الدعاء او القرآن ويتفكر، وهكذا في آخر النهار وبعد غروب الشمس يصلي صلاة المغرب، من آخر النهار يقرأ الدعاء ويتفكر ثم يصلي صلاة المغرب والعشاء في وقتها في أول وقتها ويقرأ دعاء ويتفكر. هذا البرنامج اليومي هو الذي ينمي روح الإيمان هذه الأوقات الخصوص، وبالأخص ساعة الفجر أفضل ساعة التي فيها تقسم الأرزاق الإيمانية من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الوقت بالخصوص إذا استثمره الإنسان لبناء إيمانه يوفق الإيمان. برنامج أن الإنسان يريد يسهر في الليل ثم صلاة الصبح قضاء، هل هذا يستحق أن يبلغ كمال الإيمان؟ كان ضعيف يريد يسهر يسولف. زين إنسان آخر النهار يقول لك أنا تعبان أريد أروح أتسلى أو ما شابه أروح ألعب كورة أو أطالع كورة في آخر النهار، هذا يستحق؟ ما يمكن. مؤمن مؤمن بس تبلغ كمال الإيمان ما يمكن. زين وهكذا إنسان في وقت صلاة المغرب ينشغل أو ما شابه. إذن البرنامج اليومي المنظم في الأوقات الخاصة هذا هو الطريق اللي يريد يبلغ كمال الإيمان أكمل الإيمان لابد أن يقطع من وقته جزءا لتربية نفسه لتزكية نفسه لتلاوة كتاب الله للتدبر والتفكر في آيات الله يذكر الله يسبح الله يستغفر الله يحاسب نفسه. هذه ساعة الفجر بالخصوص يعني هذا الوقت الذي نحن فيه هذا الوقت بالخصوص اللي عند استعداد في مثل ذلك الوقت هذا الوقت هو الذي يجعل الإنسان ينطلق إلى رحاب الإيمان. هذا وسيلة أخرى الجانب الوسيلة الأخرى أيضا اتخاذ الأصدقاء المؤمنين الذين ينحون نفس المنهج واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي فهؤلاء يساعدوك على البرنامج الذي ما قلت له هؤلاء أصدقاء أكثر هؤلاء لأن هؤلاء يساعدونك على الالتزام بهذا يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا هذا مطلق. إذن ولا تطع من أرسلنا قلبا عن ذكرنا واتبع هواه عن روح رفع اتخاذ الجماعة المؤمنة الفئة المؤمنة الانتماء إلى الخط الرسالي إلى الفئة القليلة المؤمنة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين مع هؤلاء الذين يصبروا الفئة القليلة الصابرة أخبر نفسك لا تستوعبوا في طريق الهدى لقلة ثالثين مع هؤلاء الاستقامة والانتماء مع هؤلاء لا بد من الانتماء إلى هؤلاء هذا وسيلة أخرى لبلوغ أكمل الإيمان يقوم التجمع يتواصون بالحق يتواصون بالصدق يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر بيناتهم عدل حالة من الولاية على بعضهم البعض والوصاية على بعضهم البعض والالتفات إلى بعضهم البعض. الوسيلة الأخرى وهي من أهم الوسائل بل هي في على رأس الوسائل لا يمكن أن يبلغ كمال الإيمان من دونه والجهاد في سبيل الله الجهاد دائما وابدا ليلا نهارا في كل وقت. اذا امتلك هذه الروح انه يجاهد يجاهد نفسه يجاهد اعدائه يجاهد في ساحه الفتن يجاهد في ساحه العمل يجاهد بجميع انواع الجهاد كلما جاهد كلما ازداد الايمان في اي خطوه يجاهد فيها يزداد الايمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الا ما يجاهد ما يحط الطريق كمال الايمان زيادة الهدى عن طريق الجهاد. كلما ازداد جهادا ازداد ايمانا. ولا يمكن ان يكون هناك تطبيق من دون الجهاد. كان جاهد حتى يصبر ويتقوى يدافع عن قيم السماء يدافع عن مبادئ الرسالة. لا بد من جهاد. كان يريد يصير مؤمن الايمان من دون جراح ما يمكن. الايمان من دون تعب ما يمكن. الايمان بهذه السهوله ما يمكن. قالت الاغراب امنا لن تؤمن ولكن قلوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما يجاهد ويثبت في الجهاد يبتلى ويثبت في الابتلاء ما ينزله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجاهدوا. طريق الجنة هو الجهاد. أما الإنسان يفكر بالصلاة بهالطريقة شكلية وصار مؤمن لا أبدا لا يتحقق عمق الإيمان ولا كمال الإيمان ولا فضلا عن أكمل الإيمان إلا بالجهاد. جهاد اضطراب الخصوم وجهاد النفس. لان جهاد النفس الذي لا يجاهد به الطغى ليس جهادين. من يجاهد نفسه بسهوله يجاهد الطغى. لا يبين عنق الايمان. الانسان يحمل يجاهد ينهى عن المنكر ويتحمل الضغوطات هذا هو الجهاد. لما يرى المنكرات لا يصمت لا يسكت لا ينسحب هذا الجهاد. إهماء الله سبحانه وتعالى يلهمه الإيمان بهذه الحرمة لأن يرى صدقه يرى غيرته على الإيمان يلهمه الإيمان. أن اللي ما عنده غير على القيم الإيمانية تحقق لنا الإيمان ما عنده غير ما يمكن. اقرأ التاريخ كله كل التاريخ اقرأ ما ترون إلا المجاهدون هم الذين بلغوا الإيمان وكمال الإيمان. الذين كانوا يجاهدون لهذا تاريخ الأنبياء تاريخ الأنبياء جهاد الأعداء جهاد الظلمة. والله الجماعة عندهم مع الإمام الحسين قلوبهم يصلوا يصوموا ومع ذلك يتعاطفون مع الإمام الحسين بقلوبهم لكن هذا ينفع. يجي واحد إلى الإمام الحسين يقول له أنا كذب إلى ما يصير ويايقع الجاهل. ما أحتاج لا لمالك ولا لكذا أحتاج إلى كيفك أن يحارب معي. وين كان صنع المؤمنون في المعارك؟ بل تعلم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وننق ضرورة. هذا الفهم الخاطئ ننفق مع الأسف وإبعاد الآية بالخصوص هذه عن روحها ومعناها من الخلل إلى أضر الأمة. كأن الإيمان بالمعلومة وبالدراسة الحوزوية أو ما شابه أبدا ما نزلت هذه الآية في هذا المورد. نزلت هذه الآية في مورد الجهاد في سوح المعركة فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة اللي يريدون يتفقهون في الدين ويعرفون حقيقة الإيمان لابد أن ينشروا مع رسول الله في الجهاد في سوح المعركة، هنالك يكون الفقه. الفقه يرونه في المعركة وفي الكتب وفي رسول الكتب، لم يكن معنى الآية أن يتفقهوا في ركون الكتب. الآية نزلت أن يجاهدوا مع رسول الله، اقرأوا الآية ما قبلها وما بعدها، ما كان للأعراب أن يتخلفوا. الأعراب وما قبلهم هذول ما لهم حق أن يتخلفوا عن رسول الله، عن الجهاد مع رسول الله. وبعدين يوم اللي نزلت هذه الآية ما كان للأعراب وما شابه هؤلاء يتخلفوا، الكل أراد بحارب مع الرسول. الله سبحانه وتعالى قال ما يصير كل يجي يحاربون يتركوا الديار فارغة، من كل جماعة يجي جماعة يحاربوا، وبعد ما يحاربوا يرجعوا يعلمون الناس هناك الفقه. أي فقه يعلمون؟ فقه المعركة، لأن هنالك يرون آيات الله ليتفقهوا في سوح الجهاد في سوح المعركة، هنالك يرون العظمة الإلهية وهو الفقه الحقيقي. فقه الحقيقة مو المسألة الشرعية، هذا المصطلح الذي دمر معنى الفقه ودمر معنى العلم. الفقه هو الفهم وفهم العظمة الإلهية. هؤلاء الذين تفكروا في آياتنا ماذا وجدوا؟ وجدوا فقها. ما هو الفقه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقينا عذاب النار. هذا هو هذا التفكر. فاذا الوسيله لبلوغ كمال الايمان الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الايات قراناها ترتبط ايضا بالموضوع قضيه الهجره والجهاد بعد الهجرة. الهجرة ما تكفي أساسا، إلا ما يهاجر ليس من المؤمنين في الآية، إلا ما يقبل يهاجر مع المؤمن ليس من المؤمنين. لكن هل الهجرة تكفي؟ قلنا هاجروا وجهادوا، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وما شاء الله. هذه الوسيلة الأخرى. يبقى في البحث ذكر بعض صفات المؤمنين حتى نبلغ الإيمان. ما هي المواصفات للمؤمن حتى يأمن يلتزم بهذه؟ إذا أريد المؤمن يبلغ لابد أن يلتزم بهذه ونصعد سورة كاملة مثل سورة المؤمنون، في مطلعها تبين صفات المؤمنين، وبالتالي من خلال قراءتها والتدبر فيها يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإيمان صلاة الخشوع مو صلاة شكلية. ايه الصلاة هذه التي نهى عن الفحشاء والمنكر، حينما يخشع يخاف الله هنالك يكون فيه يكون الايمان. ان هذا نهى عن الفحشاء والمنكر، واذا نهت عن الفحشاء والمنكر ارتفع درجات الايمان. والذين هم عن اللغو معرضون، عن كل زيادة ما عنده فراغ يعبث فيه، كل وقته مستثمر يشاهد كورة طبيعي يلعب كورة يشتغل حلال وحرام. المؤمن يتعالى ويترفع عن الأونو والكورة والبلايستيشن مع الأطفال، صار الإقبال يلعبوه ما شاء الله. له هذا يعرض عني، يقول هذا مو طريقي، مو مسألة حرام، لا لغو، لغو يعني الزيادة، ما هم مو لازم يكون حرام. الإنسان المؤمن هو الذي شنو؟ هو الذي يشغل وقته زين. وبنجي بعدين في هذا الدعاء أيضا على أساس شلون قضية الفراغ، وشلون الإمام يطلب من الله أن يعطي وقت وفراغ حتى يرتبط بالله، وما عنده منه إن ضياع وقت السوالف وغيبة ونميمة وجلسات لا قائل منها ولا قائد. لا، جلسة يستفيد منها، يهدي، يعطي رؤية، ياخذ رؤية زين، يفكر، يقرأ، يحاور، يحل مشكلة، يزكي نفسه، يعلمه ما يشافه. أما لا، يكتئ وبحثه تعليقه وما شافه يقول هذا. هذا اثنين. والذين هم للزكاة قائلون، يعني يزكي من جهتين، تزكي طهارة النفس ودفع الزكاة، يقوم بالتزكية، تزكية ماله وتزكية نفسه وتزكية حياته وما شابه، يمارس دائما وأبدا التطهير والنماء دائما وأبدا، يطهر نفسه عن الأجرام، يطهر ماله عن الحقوق للآخرين، وينمي حياة للأخبار. والذين هم لفروجهم حافظون، وعين الزيع من هنا، إنما شيعة علي من حفظ فرجه وبطنه، إنما العبادة حفظ الفرج والباط، بطن ما يعطي بالحرام، يعطي الناس حقوقها، ما ينهب وما يسرق، يحفظ فرجه، ما يعتدي على أعراض الناس. هذا هو الإيمان، هذه صفات المؤمنين. بلاغ كمال الإيمان بهذه المواصفات. طبعاً بعدين، إنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. إنا نختمر في إنا عرضنا الأمانة، إن أدنى أمانة، أمانة القيم، نراعيها، إحنا نرعى المال، ونحط ونشغل بالنا بالمال، لكن سؤال، القيم نرعاه، الدين نرعاه، التوحيد نرعاه، تنمية العقل نرعاها، عقل الله أعطانا نرعاه، هذه الأمانة. العقول، هل نرعى عقولنا ومهمليها، صار فيها في الحجر تحوها وضيعناها. كذلك العهد، الله سبحانه وتعالى خد علينا عهد ان نلتزم، ونقرا الايات، عهد الله علينا بالالتزام. بني اسرائيل يذمون لماذا؟ العهد الالهي نقضوه. ان لاحظ هناك ذنب بني اسرائيل في هذه الموارد في العهود، وعلى راس تلك العهود قضيه القياده. سوى نبي الله موسى رغب قلبه وما صار، وهكذا العهد مع الناس كلمة صادقة، ما في كذب ما شابه. والذين هم على صلواتهم يحافظون، شوفوا شنو يعني على صلواتهم يحافظون. ونقرأ ويل للمصلين الذين هم عن ساهون، هناك مقابلهم شنو؟ يحافظون. ساء صلاتهم ساهون، يعني يوم يصلوا ويوم ما يصلوا، يوم صلاة الصبح صفا ويوم صلاة الصبح قدما، هذا ساهم الصلاة، يعني ما يهتم بالصلاة، ان جبجت ما جبجت ما جبجت، كثير صلاتهم ما يصلوا، بس يصلوا. يقولون الشباب انتهي، هذا انتهي عن الصلاة. زين صارت واحد لا ما يصلي على الصلاة، يحافظ أول الوقت يصلي، الصلاة عنده شيء أساسي من برنامجه وحياته، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، الصلاة قربان كل شقي، فمن شاك ليقر ومن شاك ليكسر. هذه الصلاة التي فيها خشوع حافظ عليها. أول جلسة مع الشباب سهرة في الليل وبعدين صلاة الصبح راحت صارت، صلاة الظهر قبل أذان المغرب بشوية، صلاة المغرب ما أدري آخر الليل ليس بعدين جئنا ها صليت وما صليت. أبنى أنا ما قاعد حافظ على صلاة ما تشغل، مو مهم عند الصلاة ما لها أهمية، غاب عن ذكرى. لو كانت حاضرة في ذهنه وفي ذكرى حافظ عليها. هذه صورة، هذه صفات المؤمن. زين، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء هم الذين فيهم يبلغون أكمل الإيمان، لأن الفردوس هؤلاء الفردوس أقل جنة. المؤمن يدخل جنة ولا بعد النار، يدخل جنة لكن أي جنة، بس يدخل حتى لو بعد النار. كثير يدخلون الجنة لما الإسلامية أرض الله بها تدخل الجنة ولو بعد آلاف السنة. لكن يقول جماعة من أول لحظات يدخلون الجنة، هذه 50,000 سنة من ما تعدون كلحظة تكون عندهم. هذه يفوق جنة، هذا اللي يبلغون ثمار الإيمان أكمل الإيمان، هذا اللي بسرعة يفوقهم. وهؤلاء وين يروحوا؟ الفردوس مركز الجنة. زين، جنة عادل، هذا جنة عادل، جنة الفردوس لهؤلاء الذين يبلغون الكمال الإيمان بهذه المواصفة. هذول النار ما تلفح وجوههم ولا لحظة واحدة. زين، هذا الطريق. تريد تبلغ كمال الإيمان، كمال أكمل الإيمان، هذه مواصفات المؤمن. خشوع في الصلاة يعني تفكر في الصلاة، وانا اجي اصلي واقصر. اليوم امتحان شنو؟ اجارتي شنو؟ صديق اليوم شلون نروح؟ اليوم الطلعه شلون نسوي؟ وما ادري اليوم الطبخ ايش تسوي مطبخ؟ هذيك المره ايش تسوي مطبخ؟ وهذا ما ادري كذا. ومن هالحديث علماء الله يحفظهم في الصلاه اذا صار عندهم مساله معضله راحوا صلوا حتى كي يركزوا ذهنهم، لأن في الصلاة يتوجه بكله إلى الله فيعيد تركيزه، لأن من خلال البحث في المسألة يصير تشتت في الذهن، فيروح يصلي ركعتين لله فيعيد تركيز كل تركيزه جمعا لأنه يتوجه إلى الله ثم يرجع ويحل المسألة. هذا صلاة، صلاة تصير وخوف وخشية من الله، صلاة أخرى صلاة ضائعة. فإذن حتى نبلغ أكمل الإيمان لابد أن نتكع على التوفيق الإلهي بك عرفتك بل أنت يا رب، مو جسنا مو ترى إنما وفيته على علم عند الله، وما كنا لنهتدي هذا بس كان المنهج الإله مو أي منهج. الله سبحانه وتعالى جعل أعطانا قرآن، أعطانا السردة لهذا طريقين، جعل أهل البيت لمن كان يقتد إلى ربه سبيلا، جعل أهل البيت ومن يسير على منهج أهل البيت سيارة. الأمر الآخر المواصفات إيمانية، هذا الأمر الآخر الجهة البرنامج الأصدقاء المؤمنين ومقابل، هذه مجموعة من الوسائل تمكننا من بلوغ أكمل الإيمان. سأل الله أن نوفق لبلوغ أكمل الإيمان وتجذير الإيمان في قلوبنا بحيث لا يمكن أن ينتزع، نبلغ إلى درجة الصديقين المخلصين، والمخلصين بس أكبر الله أن يبلغنا درجة المخلصين. أصلي أحسن عزيزة وما شابه المغلق هاي الفرجة إن شاء الله بالجهة والعمل الصادق والنية الصادقة إن شاء الله. أنا ربي رب العزيز عما تشكين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دخل عند السؤال قال الصلاة على محمد وعلى محمد.